خشعت له الرقاب وخضعت له الأصنام وانحنت لعظمته الجبال. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، سل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، سل إبراهيم من برداء الخلة كفاه، سل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، سل يوسف عليه السلام لما حقق له الإله رؤياه، سل موسى عليه السلام لما نودي من قبل الله اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، واسأل مريم ابنة عمران حين نطق طفلها الرضيع فقال إني عبد الله، فإذا سألت الكون كله يا ابن آدم تجد الكون يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه، سل عن محمد صلى الله عليه وسلم العطر والشباب، سل عنه ذراع الشاه، سل عنه الجذع لما بكاه، سل هل رأت عين ما رأت عيناه، أو سمعت أذن ما سمعت أذناه، أو وطئت قدم ما وطئت قدماه، يكفيه فخرا أنه من صلى عليه يصلي عليه ذاك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع مناسبة كريمة طيبة، وهي ليلة الوترية، عسى أن تكون ليلة القدر وما ذلك على الله العزيز. فأردنا أن نحييها بذكر الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى سيرته لنربط الماضي بالحاضر، وأنا أعلم أن قصة فتح مكة شهيرة في قلوب الناس وفي عقولهم وأسماعهم، ولكن الحدث يجدد نفسه، فلو تأملنا أحداث هذه القصة لوجدنا أن تطبيقها على واقعنا المعاصر يحل لنا كثيرا من المشكلات. فهيا نبدأ أولا ببيان هذه القصة بشيء لا بين التفصيل الممل ولا الإيجاز المخل، ثم نستخرج منها الدروس والعظات والعبر التي تفيدنا في واقعنا سواء على المستوى السياسي أو المستوى الديني التعاضدي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد صلحا مع قريش في السنة السادسة من الهجرة، سماه صلح الحديبية، وكان من بنود هذا الصلح بلدان. هركز على بلدان اثنين، وهناخد دلوقتي حكمة عظيمة من حكم الملك سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. يبقى ربنا وعد بالدخول، فهل من مخلف لوعد الله؟ لا. يبقى تعالى نشوف حكمة الله ورحمته وحلمه بالنبي والذين معه. البندين بيقولوا إيه؟ بند يقول: من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعقدها وعهدها دخل فيه. يعني لو في ناس عايزة تنحاز للمسلمين مرحبا به، في ناس عايزة تروح مع قريش ما برضو مرحبا بهم. عند مين؟ عند قريش، بحيث حال ان الفريق ده ملزم بحمايته، والتعدي على هذه القبيلة او على هذه الجزئية اللي جنحت في فريق معين تعدي على هذا الفريق. يبقى لو ان اللي دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعدت عليه قريش، من حق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان يحاربوا قريش من اجل هذا الفريق. يبقى ده البند الاول. كانت نتيجته ان دخلت خزاعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. يبقى دي كده عندنا خزاعه فين؟ لا، مع النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعه مع النبي ليه؟ لانهم كانوا معاهدين عبد المطلب قبل كده. يبقى مدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده ابن ابنه او حفيده، زي ما بنقول ايه، امتداد او فيه البركه، فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنو بكر لحقوا بمين؟ لحقوا بقريش. وبين الاثنين مشاكل وعداءات قديمه. يبقى هنستريح منهم شويه، طالما واحده هنا مع المسلمين والثانيه مع قريش، كل واحد يخاف يجرب ايه؟ عند الثاني. طيب البند الثاني بيقول ايه؟ بيقول: وضع الحرب بين قريش والمسلمين 10 سنين. يبقى في هدنة، مفيش حرب بين قريش والمسلمين لمدة 10 سنين. طب احنا قلنا الصلح كان سنة 6، يبقى انتهاء العهد ده او الشرط ده يبقى سنة كام؟ 16. لو استمر هذا العهد ولم ينقض لم تفتح مكة الى يوم القيامة. لان ده مات سنة 11. مات سنة 11، يبقى ما كناش هنلاقي اللي يفتح لنا مكة. فكان من رحمة الله وحكمته وحلمه بالمسلمين الى يوم القيامة ان العهد ده قريش اللي تنقضه، وياتي النقض من قبل قريش لا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما تبقاش نقطة سوداء في صفحة المسلمين. والله عز وجل متم نوره ولو كره المشركون. يبقى انتقاض العهد سنة 8 دي حلوة للمسلمين، لأن كان هيبقى في عهد عمر بن الخطاب، والله عز وجل وعد النبي ولا وعد عمر؟ وعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا محتاجين للوفاء بهذا الوعد، فكان من حكمة الله أن ينتقض. طيب كيف انتقض؟ تعالوا علشان أنا عايزكم تركزوا، لأن بعد ما خلص سرد الأحداث هرجع معاكم بالذاكرة تاني ونطلع الدروس دي واحد واحد. يبقى أنا مش عايزك تسرح، وعايزك تسمعني الصلاة والسلام على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ دايما أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الأعداء هم أول الناس غدرا. بنو بكر غدرت بخزاعة. قالوا إحنا عايزين ناخد بقى إيه؟ ثارتنا القديمة. فطلع نوفل ابن معاوية الديلي، ما يهمناش الأسماء كتير، بس طلع واحد اسمه نوفل ابن معاوية الديلي مع جماعة وقال لهم يا بني بكر دونكم خزاعة فأدركوا ثأركم. قال خزاعة قدامكم يلا اشتغل. فقريش المفروض إن يقول إيه؟ ده إحنا بينا وبين الصلح، ما تهيبوش الدنيا علينا. لا، ده قريش مدت بني بكر بالسلاح لتقاتل مين؟ لتقاتل خزاعة اللي هي داخلة مع المسلمين. يبقى ده كده انتقاد من جهتين، أولا بني بكر عمل التعدي بدون دليل، والتانيين ساعدوهم في هذا التعدي، فضلوا يضربوا فيهم وهم عند ماء اسمه الوتير وكانوا يتعبدون لله بليل، لغاية ما وصلوهم لحدود مكة. فالعقلاء بيقولوا إيه؟ لنوفل ده، يا نوفل قد بلغنا الحرم، إلهك إله، استنى ده مكة ما فيهاش قتال. يقوم يقول إيه؟ لأن العداء للإسلام القديم، أوعى تفتكر العداء الإسلام النهارده، ده من يوم أن بزغ فجره واستفاض نوره. يقوم يقول لهم إيه؟ لا إله اليوم يا بني بكر، أدركوا ثأركم، فوالله والعزى إنكم لتسرقون وتزنون في الحرم، أفلا تدركون ثأركم فيه؟ شوف النفاق، شوف وصلهم لايه؟ يقول لك انتوا بتزنوا وتسرقوا في الحرم، يعني هي وقفت على. فانطلق بنو خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء بمكة، ومولى لهم يقال له رافع، دخل عشان يدرس الأمر، ويبعثوا مندوب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة عشان يبلغه بالخبر. فطلع مين؟ طلع عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا. وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوه وهو جالس في المسجد. قال إيه؟ عايزك تركز في اللي قاله علشان بيلخص لنا سبب فتح مكة كله. بيقول إيه؟ يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه أتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا ايدا، وادع عباد الله ياتوا مددا، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له تعالى، اوعى تبعت جيش ارسلني، تعالى انت، فيهم رسول الله ياتوا مددا، ان سيم خسفا وجهه تربدا، ابيض كالبدر يسمو سعدا، ان سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزمدا، ليس ربينا كله، ان قريشا اخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في هدى رصدا، وزعموا ان لست ادعو احدا، هم بيتونا بالوكيل مرجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. حكى للنبي صلى الله عليه وسلم القصه، بنقتل ركعا وسجدا ولا لا؟ ما الحل من بعضه، الحل من بعضه اهو. بص على الاشراك والنفاق والاجرام من اول لحظه انبزغ فيها فجر الاسلام. يقول له هم بيتونا بالوتير مجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال له نصرت يا عمرو بن سالم؟ الله يعشق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له نصرت يا عمرو بن سالم. بعد كده ارسلت خزاعه بديل بن ورقاء اللي هم استريحوا عنده بعد القتال مع بعض اصحابه يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بمظاهره قريش وبما كان من نقض العهد والميثاق. طب وبعدين قريش ادركت الموقف، الحق يا عم الشيخ ده احنا كده عملنا عمليه فيها لقاء، عايزين نلحق. يعملوا ايه؟ ارسلوا ابا سفيان بن حرب الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحاول يحل المشكله. خلاصه القصه ان ابا سفيان لم يفلح لان وعد الله ما تمشى على الحق. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه والصحابه ما حدش اداله وش حتى بندم وطلق عنه فراشه وقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رجل مشرك. يبقى الفائده ان ابو سفيان رجع كما اتى ما عملش اي حاجه ولا قدم جديد. فرجع الى مكه فادركوا انه سيهلك. فهو رجع في الطريق عمل ايه؟ لقى بديل بن ورقاء صحيح راجع من المدينه بعد ان اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له من اين يا بديل؟ انت جاي منين كده؟ قال لا كنت اسير بخزاعه في بطن هذا الولد، كنت بتمشى يعني. قال اتيت محمدا واصحابه؟ قال لا. قال انت رحت المدينه؟ قال له فقال لهم قلت. بعد ما مشي قال لهم ايه؟ شوفوا الذكاء. قال لهم ائتوا مبرك الابل فان وجدتم فيها النوى فاعلموا انه قد اتى محمدا وعلفها من بلح او من تمر المدينه. شوف الذكاء. فراحوا للابل فلقوا ايه؟ لقوا ان المبرك بتاع الابل فيه بعض البعير والبعر دوت فيه الايه؟ فيه النوى. فعلموا ان هذا الرجل بديل بن ورقاء قد اتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما ارى لكم يا اهل مكه من خلاص. خلاص الموضوع انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم بدا ان هو يتجهز في سريه تامه وحب يخفي الخبر اخفاء كامل حتى عن اهل بيته. فامر عائشه رضي الله عنها ان تجهزه قبل نقض العهد بثلاثه ايام. ولم يدري عن ذلك شيء او شيئا احد من الصحابه، ما حدش من الصحابه عرف القصه دي خالص. حتى تاكد للناس الخبر فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلاف لعشر ايام مضت من شهر رمضان سنه 8 للهجره. طلع من المدينه يوم كام؟ 10 رمضان، سنه كام؟ 8 للهجره، عايزين نبقى صحيحين. خلاص؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكان طلب اخفاء الخبر بصفه كامله عن المشركين. ليه؟ علشان يبارككم في دارهم وياخذهم على غير استعداد. بس سيدنا حاطب بن ابي بلتعه كتب كتابا الى قريش يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه لامراه خادمه لعبد ابناء عبد المطلب اسمها سره. خلاص واحده بتخدم او مولاه النبي عبد المطلب اسمها سره اعطاها هذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي بن ابي طالب وابي قتاده رضي الله عنهما ان ينطلق الى هذه المراه ويحضر الكتاب. مش عايز اي حاجه توصل. فراح في وجدوا المراه واللي فيها صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم روحوا حته اسمها روضه خاف ستجدون رهينه معها كتاب الى قريش. فوجدوا المرأة في المكان الذي حدده رسول الله. قال لها هذه الكتاب. قال ما هي الكتاب؟ ففتشوا رحلها فلم يجدوا ابو سفيان ابن الحارس ابن عمه وعبد الله بن ابي اميه ابن عمته. شوفوا الخيارات جميل، يبقى دي معاك عمه وابن عمه ومين؟ وابن عمته. ثلاثه هم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن ابي سفيان وعبد الله بن ابي اميه لانهم كانوا شدوا عليه شويه في الادب. فالزوجه المطيعه المصلحه الصالحه ام سلمه قالت يا رسول الله لا يولي ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس منك. ما تخليش ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس بسببك، لا تخليك يعني رحيما معهم. فقال علي بن ابي طالب ان قلوبهم كانت على بعض مش زينا احنا في عداء بيننا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عداء بيننا احنا، ولذلك مش مستحملين بعض. سيدنا علي قال له يا ابا سفيان اذهب الى رسول الله من قبل وجهه وقل له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، فانه لا يحب احدا ان يكون احسن منه ردا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال له النبي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرد. فابو سفيان ده ابن الحارث قال ايه؟ لعمرك اني حين احمل رايه لتغلب خير الناس خير محمد لك المدرج الحيران اظلم ليله فهذا اواني حين اهدى فاهتدي هداني هادي غير نفسي ودلني على الله من قربته كل مقربي. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامه بهذا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قابل ابا سفيان بن حرب بعد قصه طويله ان سيدنا العباس بن عبد المطلب اخذه وراه واتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يا ابا سفيان اما ان لك ان تعلم ان لا اله الا الله. شوف الموقف، اما ان لك ان تعلم ان لا اله الا الله. قال بابي انت وامي ما اكرمك وارحمك وارسلك، لقد علمت ان لو كان مع الله اله اخر لاغنى عني شيئا. وفر عكرمة واستقبلتنا من بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة لا يسمع خلفنا سوى صوت همهمة لهم نهيق خلفنا وغمغمة لم تنطقي في اللوم أدنك طب كنت خليه في بيتك لكن هو كده صاحب الباطل لازم يعني ينكش خلاص ولازم يعمل نفسه كده ولكن الله عز وجل غالب على أمره تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد ذلك بيت الله الحرام غالبا منتصرا فرحا بفتح الله عز وجل عليه ساجدا مطأطئا راسه واضعا لحيته على راحلته صلى الله عليه وسلم دخل يعمل ايه؟ دخل يكسر الاصنام حول الكعبه اول حاجه معاه قوس كده يشير بها اليه فتتحطم كان 360 سنه يعني كل يوم صلاه كل يوم إلهي كل يوم انا ربي لا نفع ديمقراطيه ولا علمانيه ولا مدنيه ولا حلول توافق كل يوم إلهي ربي الكلام ده قديم الكلام ده قديم مش جديد اوعى حد يغمض عينه يقول ان هذا الكلام منذ ان بذل فجر الاسلام كما قلت كل يوم يعبد اله من دون الله عز وجل تعال 360 سنه النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الاصنام دي ويكسرها ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ثم امر بمفتاح الكعبه مع مين مع مين مفتاح الكعبه مع عثمان بن طلحه جاء عثمان بن طلحه وفتح الكعبة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى والبيت يومئذ على ستة أعمدة خلى كده استقبل الجدار اللي هو المقابل لباب الكعبة بينه وبينه ثلاثة أسرع وجعل ثلاثة أعمدة خلفه وعمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وصلى ثم دار في نواحي البيت وكبر ثم خرج قريش تنتظر حكم رسول الله فيه Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم واستكمل عمرته وأطلق العفو العام على الجميع، ثم أتى دور البيعة فبايع الرجال على جبل الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه، ثم بدأ في بيعة النساء فبايعهن بما نزله الله عز وجل عليه في سورة الممتحنة، حتى جاءت هند بنت عتبة وطبعا هي خايفة لأنها قتلت مين؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فده موضوع كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخايفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتشفه، فقال أبايعكن على ألا يشركن بالله شيئا فقبلن، ولا يسرقن، فقالت هند أولها رجعت بدأت هند تتكلم، ولا يسرقن، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإني آخذ من ماله ما يكفيني وولدي، فقال أبو سفيان وما أخذت فهو لك حلال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لهند، أنت هند؟ قالت نعم يا رسول الله في ذات أبي وأمي، فاعف واصفح عما سلف وأنت خير مني. فكمل النبي صلى الله عليه وسلم البيعه فقال ولا يزنين، قالت او تزني الحره؟ شوف مع انهم كانوا من اهل جاهليه لكن كان عندهم مبادئ تقول او تزني الحره؟ هي الحره بتزني؟ قال ولا يقتلن اولادهن، فلعلك التعليق كده لطيف يعني، قالت على ابنها حنظله، حنظله لما ربته في الصغر وبعدين قتلهم المسلمون في غزوه بدر، فبكله يقول ولا يقتلن اولادهن، قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا وانت وهم اعلم. يعني ما قتلتش حاجه، شوف مين اللي قتل. خلاص فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، فقالت ان البهتان امر عظيم. شوف يا ما شاء الله عليها، يعني خلاص اصبحت من الثابتات على الحق، هند كل ده. فقال ولا يعصينك في معروف، قالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي انفسنا ان نعصيك. ثم عادت الى بيتها فكسرت صنما لها وقالت كنا منك في معروف، كنا مغرورين فيك، يعني طلعت كده. طيب عمل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بعد ذلك في مكه 19 يوما يجدد فيها تعاليم الاسلام ويكسر ما تبقى وأمر كل من آمن بالله ورسوله أن لا يبقى في بيته صنم إلا كسره، وفتح الله عز وجل مكة على الإسلام والمسلمين، وصارت دار الإسلام إلى أن تردت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقتل 9 ولم يجر المعلقين بأسلحة. 9 دول عليهم حكم عام القتل. عليهم إجباري كده. ولو وجدوا بأسلحة ليه كل واحد يجري؟ واحد ضرب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأسقطها وأسقطت طفلها، والثاني كما يقول رسول الله بكلام شديد، والثالث أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر، وكل واحد هو دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب إلا مجرما. فلجم الستة المرؤوس خطر فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا شايف إن في عصر تحتاج إلى بدر بلاش تقول معانا شيخ قد قتل من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل رجلا كان يقول الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه عفى عنه في بدر ثم وصل في احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يود المؤمن من المحب الرقيق، وامر بقتله ده مين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان السفينه تسير لابد من ازاله العاصمه الفاسده، والا فهل العنصر الفاسد في الجسد اذا استشعر الفساد ولا يرجع منه الضر نسيبه يكمل على بقيه الجسد ولا نشيله؟ بنشيله. فبالتالي انا عايز اشيل بعض العناصر الفاسده من اي من الايه؟ من الاطراف. طيب الكلمه في الدماغ خطيره، ده درس برضه من الدروس اللي احنا ممكن نستفيدها. الكلمه في الدماغ خطيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن سعد بن ابي الصلح مستأمنا من قبل عثمان رضي الله عنه يقول له يا رسول الله اني قد اجرت بالخوف الرضاعه وكان من التسعه الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ان يقتله احد الصحابه. خلاص. فلما اسلم قال اما كان ابن الرجل المعروف يقتله. انا سكت عشان احنا كده بنقول يقتله. فقال يا رسول الله لو اشرت الينا بعيني رشدنا بس. فقال ما كان للنبي ان تقول له خالد بن شوف بقى كم من الناس اشترك واحدث فتنه وقتل في اقل من 3 اسابيع ما يزيد على 500 نفس. المجمع والمفرق بكلمه ان احنا حقل الفتنه، فين الحقل فيه؟ ده زياده فتنه. يقول لك ان بقاء رجل في منصبه فتنه، ده ازدادت الفتنه. ليه ازدادت الفتنه؟ لان سيدنا الحسن البصري بيقول لك ان الناس اللي بيقتلوا من قبل سلطانهم صبروا. لو ان الحاكم ظالم زي ما بيقولوا وجرع وعاقل وسب وخلق وغير وغير، لو كان الناس اللي بيقتلوا من قبل سلطانهم صبروا لاوشك ان يفرج عنهم، ولكن هم يفزعون الى السيف فيرجعون اليه فوالله ما جاءوا به الا خير الوقت. لا يمكن يجي خير من وراء إزالة الحاكم بطريقة غير مناسبة. إزالة الحاكم لها مليون طريقة، لكن اللي حصل في الكلمة مناسب فتسبب في إهدار بكلمة الله. باقي درسان خيران: العفو عند المقدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأنت اديني يعني بسمة أملي، إذا قدرت علي فاعفو ولا تنتقم لنفسك ولا تأخذ ثارا لشخصك، ولكن حقي عقلك. والعفو عند العجز ضعف. ما يبقاش